بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم عنتي ربع معلتي شدشت رمضان شحن 404 حدن هجريا كمون عسران تشعتن أبريل قلت شحن عسران ميلادي زي بغت سالين وصدوز لنا فتاوى رمضانية للنساء زي بلكن قصرة زي كاسيت زي أدماني كاليتي كاسيتيا الشريط رقم 2. و رمضان أتنا، أسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح الأعمال، إنه جواد كريم. صمنا يخون أتي قيام الليل يخون ناي رمضان كل خير نقبره ربي كبر له بلكن باركس عجيب غتا نابزا فتاوى حتون ملسن كناتو. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فما حكم صيامها؟ الشيخ ابن عثيمين خمزاء تباهي الأم تحاتي توم مالتي حنتو قال سني انتدى اتناي ورحة ببقات قيات مالتي ادمي الصبحي تطهرة، لكن اتم حساب دحر الصبحي ادوم قياتو اتصيام ناتا انتا يفردو تبل حتيا. فأجاب فضيلته بقوله: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان يلزمها الإمساك. ذهب إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انت دعزا حائض نادي تاتا دم زلوا صقيات ناتا انت دعاني قدم الصبحي ولو بدقيقة واحدة حنت دقيقة قدم الصبح مالتي انت لا تطهر مخاني كم تطهر تندحر الراقصة أبز ساعة تزي كتصو مالوا أخلمي تطو كتبول الله، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحا. إذا ما عالت زيادة صومتها إذا صوم زيادة صحيحا الرمتيا قيقاي بالله، لأنها صامت وهي طاهر الطهارة سلت صومت مالتي كلمة الصبح سلزنا بره. وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج اتم حساب قل ولا دحر الصبحي تتحسب تسقم يلا اتم حساب نتا صلاة الفجر يا تملكت مالتي اتي زي ما حساب قل نصيام يكون انز ملكت، لكن زلو زربا تطهرا دي قدم فجري خلاص تصوم. كما أن الرجل لو أصبح جنبا من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحا. حدث بأيون انت داء جناب أخوينو مسبع البيتو مسبيتو تراخيب جناب أخوينو وإذا ما أني دكيسو خلو احتلام كوين هو مالتي جناب أخوين حدير مالتي بدحرزي سحور بليعو انت دعا ديت حاتسيبو كساب السبح حالفو مالتي وكساب آزان سمعوس قناي تحاتسبن اللو اتا وقتنا صلاة الفجر قن ألا سنزيد دحر الصبح إخا تحتسب كان مو صيام يبل كان أيكون انزبهان تسحروا قدمي فجري نياقروا مستفجر خاني نيا نايسيا جميرو مالتي زيناتو صوم رقوتيو الرومي يقا يقولون اتام حساب لصلاة الفجر تملك السلة زخنت ولا بدحر أزان حجيخ الحساب يخير. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء، أنه إذا أتاها الحيض وقد صامت ذلك اليوم، فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد الغروب قبل أن تصلي العشاء فسد صومها أو فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انتهى بلا له مالتي كالزهاخر ازدلي قال لك انستيو انت داور نايور حاببا من السيوان تسقيات مالتي فتتصوم مني حجيك المعاسي زمسا زلو مالتي بدحري مغرب مستأذن بدحري زين تايت من مالتي خلاص لما عندي صيام يا بالليل صوم يا بالليل مخنياتو حيض متسني إذا دمنا يديتاتي متسني تبل إذا حيض زيقن مع سنة يوازلو بعد الغروب صحيح مس عربت سلازي يتحوسا تليتم كترن حدا خوين يسمع خلاص صيامي بالليل تبل ازي جيجاي صيام اللوة صحيح كي عربت تتزغون نيرو تا صيام ناتا فريسة كتقاضي اللوة لكن صحيح مس عربت كاب كونه تسقم يلا قال ان مسل عشاء يتأساس روت مغرب مالتي دحر مغرب ولا تطهركوس على العشاء كوزي يسقدكو صوم يا بالليل اذا صيامنا تيفري سابلا ازي جاي وهذا لا اصل له ازي ما سرت يقولون دليل يقولون بل ان الحيض اذا اتاها بعد الغروب ولو بلحظه فان صومها تام وصحيح ازي ناي تسقيات ناي دم ناي ديتات عند حرمه سوا مالتي أبزي ساعات زي بدحر مغرب صحيح مس عربت أنت دا أخوينه ولو بلحظة صحيح عرب مس بلت مالتي دقيقة دقيقتين ترى أخا دمت سوا زي صيام ناتا تاميو ملؤيو ومقبوليو جيجايلا صحيح زد ماني مجموع الفتاوى نشيخ ابن عثيمين رغبه كتاب عشر تشعات قص تسعة تشعات زد ما أنا منتايو أتي دم بس أزولوس مع عزيو كتري على اللوا قد مس صبح تغينو تصوم كم هو سيمان كله زد مزي دحريت صحيح مس عربت مقرين مستعزنا دحر كوينو تصوم زي صيامنا تخا أي بطلن أي فرسا. طيب ما بتخلي تحط غناتو حكم شم الطيب للصائم أنا كنت أنو تسألنا خلنا كمي انتهي تفردو. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله ما حكم شم الطيب للصائم دسوما سبسي سوما سب أنا نخل أنوس انتهي فردو إلوم حتى تمم الشيخ ابن عثيمين فأجاب فضيلته بقوله انتهي لهم لسوم الشيخ ابن عثيمين شم الطيب للصائم لا بأس به سواء كان دهنا أو بخورا نسوم السب جناخج أنه مخاز جنا زلك يخل ويدما عطان فقديو إلى لكن إلى ما بزيها كن رداء زلنا مالتيو لكن إذا كان بخورا فإنه لا يستنشق دخانه انتدأ عطان كوينوغن بفنشو في فندابلة أيشنوه بفنشو أيأتوه مالتي زي عطان زي بروحق كتشان والله أما مباشرة نابو قريبو كم عطان كعطانو بفنشو فيه في النابلة نابوش تخطوه إزي لكن كتنك غلوه لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف فيكون مفطرا كالماء وشبهه وغناتو إزي تكزي أبوش تبوتالو ناوش تتعاتي بوتا يحزي أبكبدنا بوتا يحزي إزخاني نتي صومنا هنا يفرسوي إذن ما لك كم ماي دسته ماي بوتالو أخلا ماي بوتالو أبكبدنا إذن ما لك أخومي بوتا يحزي أما جنا ملكاي أبوش تخبدنا آتي بوتا يحزني سلازي جنا ندحر كوينو مالاتيو فقوديو أما عطان تخوينو نابو قريبنا كنستنشق يبلنا وأما مجرد شمه دون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به أما انتهي مالاتيو انتدأ أبا أخو اللون مجنا ودحر كوينو بروحق مالاتيو إزي فقد لكن زي انت قونا له نابو قريب فيف كبله يقول له بفنشو غيرو خصحبه يقول له نزي دخان زي نزي عطان زي مغنياتو تعاتينون دحر كوينو نابوشتون دحر عاتيوغن تي إذا سيام ناتو زي فريسة طيب تا نايمة جرشتا حطو ويون حانت غنوسد مزيئة التأساسر سلزوخونت بدحريو دحر زياون حانت حطو غنوسد استعمال الصائم للروائح العطرية دسوما سب جانا خطكم يفكو دودو سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية انتايو اتي فردو مالتي استعمال الصائم استعمال الصائم حدا صوامي مالتيو انتاي نخطكم مالتيو للروائح العطرية جناتات كتكم جنا كدرز جنا كجنو انتاي وتي فردو صيم كله مالتيو فأجاب فضيلته بقوله لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها يعني جنا خب كنا كجون ويخيلي ولا بفنجون في فندابلة كجون ويخيلي إلا البخور تكي زلو عطان دحركوين عطان تكلو فلا يستنشقه بفنجو في فندابلة كسحبه يقولون لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان مغنيات بوتالو زي عطان زي تكناتو ناب وش تخبدو ياتو سلزخنة زد ماني فتوى أمتين رخبو أب كتاب نايشغ بن عثيمين فتاوى أركان الإسلام زبل أبزيا كنبه هزدلي إذا حلال زخنة عطان يفرس كابكونة فما بالك الدخان شقارة مالتي والعياذ بالله يفطرومي اتي شقارة حرامي كم ترب سبحانه وتعالى زبولو ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ازياء بسورة الأعراف بسورة الأعراف من الرغبة قصري 107 حموشتن شقارة أبي ذا الرسول صلى الله عليه وسلم نيروديو زول الله أين برا كل زبل عز ستة كتك سايكون ولكن رب سبحانه وتعالى إتا ممرحيه بلنا أبزع يازئة معسينا حلال نبلا معسينا حرام نبلا ويحل لهم الطيبات مالت إتي تصبغ زبالة حلال ويحرم عليهم الخبائث كل خبيث حماغ زبالة زقود زبالقة حرامي سلازي شقا راسي من اللو مقدعتنا تازي فلتا. ومن ناحية الصحية ناب مني نخن من الاسم مالتيو ناب دكتر حكاين حكاين كله إذا شقا رازي تقود أكايا سامبوكا تحروريا لبغا تحروريا يبلون لهم سلازي إذا انت يرد أن حرام مخانا لا ضرر ولا ضرار سب كن قد يبلنا نفسنا هو كن قد يبلنا فكل خبيث حرام كل وداع زبالة حرامي ف إذا شقارازي أول عياذ بالله توم زي تولفنا يا دعانا بالزح كنت عمتها ستنا يبلغها والله من صدق مع الله صدقه من صدق مع الله صدقه الله مس ربي إخلاص قيروا يا رب تيلوها بلبو مالتي رب سبحانه وتعالى كلاقو غوي خبزا شقارازي أتي زد الله زلو إلحاح ناب ربي ربي لنا هنقدفا وأيضا أبتيني تعنانا طرح زي كونة تقنزبون نحيدا مسكين حان تغرشي غل تغرشي حموش تغرشي غل دنبو والعياذ بالله أبشي قارا نتكو خل لنا مالتي بس قنزب زول قيامة معالتي كن حتتينا كم هو سبحان الله ما قبته خوينو بسم الله إننا نجمره ترسعنا ون بسم الله في أوله وآخره حكين دي لكن أبشي قارا بسم الله زبل سبي الله إذن حرام مخاني يرد أنه كمون مس ودوا ذا شجرة زي أو العياذ بالله الحمد لله ربي زي ذهبني الحمد لله الذي أطعمني وسقاني أي ثبهلني يا رب نعاخا شكري خنكا نعاخا حمدي خنكا ذا شجرة ستقوى زبل سبي الله حلال انت الزخوون بسم الله اننا مجمرنا بس ودانا يا دماني الحمد لله مسبلنا كم اول اخلى ماي اخلي مقبي مالتي باقرنا دو نروق صينا اما زي شقارة ستي باقري رقص او العياذ بالله حلال تتقو النراق باقري اي مترقص ات النراق فزخلو أدلة دليل كاب قرآن يخون كاب حديث دحرينا دخان شقارة حرام مخانا يرد أننا مالتي بتعم إذا حزن النخاني أبز آخر الزمان أول كي ترفى شقارة ستيع اللواء زبل سميع والعياذ بالله حزينة قهية زغاني حياة مسآني حق غزارب نود تبعتاي ندك تبعتي يوكوا قدفو ندابلك تنصح ما بالك هانتو قالوا العياذ بالله تحشم حجاب قيرا كندي استغفار كندي قرآن تقر استغفار تبزح كندي أذكار تبزح والعياذ بالله نبش قرا زي والله زدتك خيو زي وداي زي إن اللي بخا يتكخو بتعمي زبوهي أبزز ودقة تليا وقال سلاميتي رب خفرحي بلا مالتي ناي ودات لا تسأل أناس والعياذ بالله ناي والد أزي زبوهي طيب تاسعة تأكل سلزلة تاني ما جرش تحبتوخ وسدا تذوق الطعام للصائم مقبي مقرت خميو إلنا نخنفلت كنت عمونا زي مقبزي زغاني بزحو كيزي دكنستيون بزي بزحين شقرام علتي وناتو أب رمضان أب كوشنا أتين يسن كتاب مالت كمون صبحي صرح أبز ساعات زي زيتديو حدوه تشوديو وحدوه تشودي بزيحوه هاي فلتاني زي ضروري سلزو خنا بملحسة تعم تبلو خابو تفكتو للوه مالتي. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟ الشيخ العثيمين تعيتم مالتي زي صوم زي انتدأ مكبت عمنا بزمة عام زي ما قررت نخن تعملنا طعمنا مالتي زي صومنا تناسي فريسو ديو إلهم تحاتيتهم. فأجاب فضيلته بقوله لا يبطل الصوم بتذوق الطعام إذا لم يبتلعه. زيلهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله انتهي بلا له مالاتيو طراح أبو خلو اندحر بملحس تعموا زي صيامناتو أي فرسان لهم لكن كبلوا يقولوا ولكن لا تفعلوا إلا إذا دعت الحاجة إليه. أنت دع قد أقاتم ويدماني أدلين أقرن حركوينو أبزي ساعات زي مطعم فقود كتعمو بملحسكا كتعمو مقارت ناتون قتفلت زي فقوديو مزعخاني زي زدلين أديتات أحواتي. وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنه بغير قصد فصومه لا يبطل. لكن لا طعام خلو خمقل خبل تسرقه أقول له سبحان الله نب قرارو خيدو أتي مالتي صوم ناتو بقوع أي فرسة نمنتاي كوني الكاسل زي كون مالتي. أكتفي بهذا القدر زيادة ما فتاوى أركان الإسلام تبل كتابنا شيخ ابن عثيمين رخبة. وجزاكم الله خير الجزاء. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.